رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. فكنا تكلمنا عن ثقفتموهم ووجدتموهم، فقتلوهم حيث ثقفتموهم، مقتلوهم حيث وجدتموهم. الأولى كانت إيه في السورة؟ الله يفتح عليك. فثقفتموهم معناها مأخوذة من أي قتلتم بهم وهم مغلوبين وأنتم متمكنون. وهم مغلوبون. وهم مغلوبون وأنتم متمكنون. وأنتم متمكنون. ماشي. وجدتموهم معناها وجدتموهم، مفيش حد شاف فيهم. فهو في سياق الآية إن الفئة الأولى اللي هي وجدتموهم دول آمنوا أو أعلنوا الإيمان وبعد كده ارتدوا، والآية والله ما رأيتموهم وهم ودوا لو تكفرون كما كفروا، فهم دول أثبت الله لهم الكفر. فإحنا أن وجدناهم قتلناهم بدون حرب لأنهم اعتبروا مكذبين. أيوه. إنما الآية الثانية فقدتموهم دول فئة ربنا لم يثبت لهم الكفر ولم يثبت لهم الإيمان، كلما ردوا إلى الفتنة أوتيتوا فيها. وقيل إنهم بيترددوا عندما يكونوا عند المسلمين يصح إسلامهم، وما يزعل الكفار يعبدوا الأوثان، فربنا لم يثبت لهم الإيمان ولم يثبت لهم الكفر، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا السلام يعني إن وجدتوهم بقى في قتال ضدكم فاقتلوهم، يعني تظفروا بهم في قتال، فتقسموهم يعني تظفروا بهم في قتال. أيوه. مش وجدتموهم مجرد إن يدخل ليكم هتقتلوهم لأنهم مرتدين. لحد توضحت لي الصوره اللي فين؟ قول يا محمد. تاني الاداره الايه عشان الناس نذكر الناس. يقول الله: فما لكم في المنافقين، ايه 88 من سوره النساء، فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم، يعني اركسهم دوما كسبوا بما كسبوا، اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. مين هم دولت؟ مين اللي ودوا؟ منافقين. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. اللي هم مين عشان نبقى فاهمين الآية في مين؟ لا بس نكمل بس دي، مين هم؟ اي منافقين؟ اللي موجودين فين؟ تمام، الله يفتح عليك. يبقى قال الله عز وجل: ردوا لا تكفرونكم دولا، فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. يبقى هم فين؟ هناك. فانت فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، حيث وجدتموهم، أن وجدته فإيه؟ فخذه واقتله. طيب الآية الثانية: إلا الذين يصلون إلى، لا، ستجدون آخرين، الآية 91، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. هنا مع المسلمين يقولوا إحنا مسلمين، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم إحنا مسلمين ولا إله إلا الله محمد رسول الله، يرجعوا الكافرين ينتكسوا ويرتكسوا ويعودوا الكفر. قال: فإن لم يعتزلوكم، الشرط الأولان، فإن لم يعني يعتزلوكم تمام، ويلقوا إليكم السلم بمعنى يستسلموا وما فيش حرب. ويكفوا أيديهم يعربوش منكم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. واضح؟ وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. في حجة واضحة ان هم ايه بيقاتلوكم هم. طيب ايه قول بقى كلام محمد اللي قال اخوك تامر. قول بقى ايه صدق في اي مكان وتكتموهم تقتلوهم. اما تقتلوهم فدول اصلا لما رجعوا المسلمين بيقولوا مسلمين ومجاوروا ظفرهم في الحرب فاذا دخلوا في الحرب تقتلوهم. يعني وتكتموهم اذا ظفرتم بهم في حرب. اذا ظفرتم بهم في قتال. تفضل. بالظبط كده وجدت ان تقتلوهم تشترك في الحرب. اما وجدتموهم في حرب سلم. وحرب وجد. شايف شغل الكمبيوتر مش تعبت تكتب بيه بك هناخد وقت الحديث بس انا شايفنا مسألة لطيفة. ما الفرق بين ثقفتموهم وجنوهم في الآية فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم في الآية 91 فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم كان ينبغي تقدم الأولى. ثقفة تستعمل غالبا في ده كلام مين أولا؟ هو كلام الضعيف. نعم كل اسمه لازم الشيخ تكتب لازم تكتب تكتب كلام ما تنسوش لصاحبه ينسى بالكلام لصاحبه. ثقفة تستعمل غالبا في الحرب فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم هذه حرب. أما وجدتموهم فهي عامة وليست متعلقة بالحرب فقط. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم هذه ليس فيها حرب. ثقفتموهم أي ظفرتم بهم. ثقف هي ظفر به هذه لغة المعجم وليست خصوصية للاستعمال القرآني. ولو بحثت في المعجم عن ثقف ستجد معناها ظفرت به. إذا ثقفتموهم في الحرب ووجدتموهم عامة والسلم أي الصلح يبقى نفس الكلام دقيق نفس الكلام. يبقى ثقف يعني وجده وظفر به في قتال في حرب. جزاكم الله خير جزاكم الله خير مشكورا تجيبينا بس كلام كده دوت على الصور وعلى اي حاجه او عسيدي لسه في هذا ولا خلاص قصدي ديسكات تجيبها وتكتب هعمل ايه بالورقه احنا عايزين عشان تيجي مكتوب على طول ننزلها في الفرق بين الاثنين دول في المشتبهات دي مهمه جدا في المشتبهات. جزاكم الله خيرا وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نكتفي هذا القد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قراننا قراننا سر السعاده والهنا. قراننا قراننا سر السعاده والهنا. قراننا قراننا سر السعاده والهنا. هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا. يا ربي.